ما يستوي او شيء من اه الاخر، اللي هذا بيعملنا مشكله هذا. لا المهم لا استعجل يعني فانه انا بسمعك. قلت انك عدلت شوف عن عم يسجل كلامك، فما عليك تعطي اذن. ما زلت على انه لا يجوز الشرب من قبل هنا لعدد من الاشخاص، وسمعت كانه في حديث. هو انت عم تسالني ولا بدك تبين لا لا نظرك عم لجوالي؟ عم بسالك عم بسالك بس مو هذا هو الموضوع. لا لا غيره هذا. وليش انت يثار موضوع بتصير موضوع ثاني؟ لانه خايف انه لما ترجع ما يكونش في وقت كافي. الله يسلمك. كيف لا هي مرفوعه. في ناس بيحركوا هيك؟ لا لا هي منصوبه. وأنا أذكر لك كيف هي منصوبة محركة، تكون منصوبة يعني منصوبة هيك وتحرك هيك بسرعة، مش خفض ورفع. يعني خفض ورفع لا، في مكانها في مكانها. أيوة واضح. أنا ما أعرف ما يفعل البحر. أنا تناهى إلى مسامعي أنه الشيخ عبد الفتاح اتناقش معك في موضوع عن انه وجد حديث ما بعرف عن عدم جواز الشرب من فم الاناء، وانك عدلت عن رايك السابق واتفقت معه في هذه النقطه. في هدك بهالمساله احكي شو بده ابوك. فهذه القضيه بصير ولا لا؟ انو قضيه؟ انه بتوافقه هو اللي توافقنا. مش مهم وافقك ولا وافقه، هو شو بده منك؟ هو يعني يعني وافقه. شو بده منك عمليا؟ شو بده منك تساوي؟ لا ما بده يحكي، انت بدك تحكي. لا بقول انه شو بده منك؟ في الحديث تبع الشرب موضع اعتراضك. الله يعينك، موضع النقاش الاعتراض تبعك لما بصير شيء في الاكل. شو بده منك؟ فرود الكاسه الان بايدك ها؟ وشربت انت منها، شو بده هو منك؟ يشرب منها. منك شو بده؟ مش من الكأس. مني اني اشارك الجميع بالشرب من نفس الكاسه. طيب وانت شو بدك؟ انا بدي لا. ها ليش؟ لانه سمعت انه في خلاف في الموضوع. سمعت انه هذا لا يجوز. ها؟ سمعت عدم جواز الحديث. شوف يا محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب. تفضل والنوم. نهى عن الشرب في الإناء المسلوب يعني مشعور. سواء شرب منه واحد أو اثنين أو جماعة، لأنه هالسلم هذا هالشعر كما ثبت اليوم أخيرا من المجاهر المكبرة هذه أنه مجمع جراثيم ميكروبات. الشرع نهى عن الشرب في هذا الإناء، أما أي إناء آخر فما نهى عن الاشتراك فيه، بل على العكس من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع طلب أن يسقى من ماء زمزم، فعرضوا عليه أنه نسحب لك دلو من ماء زمزم فورا، قال لا اسقوني مما يشرب المسلمون، يعني من شو اسمها هي الجير ما بيشربوا المسلمين من هذا الإناء، أنا شربوني منه لأنه بيحب يشترك مع المسلمين، وهذا من تواضع الرسول عليه السلام. فأنت ابنه، هو شرب من كأس، لازم تشرب أنت من كأس ثاني، وما فيه ثلم، لو فيه ثلم لازم تنصحه أنه ما تشرب منه، لكن الكأس اللي أنت عم تحكي عنه سليم. فإذا هذا الاشتراك خاصة بين العائلة الواحدة، هذا بيوجد أنس بين بعض وبين بعض ما دام أنه ليس مسلوما. هذا شيء. في شيء آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في الأسقية، أي في الأوعية اللي بتكون عادة من جلد، من جلد عرفت بيعلقوها مشان تبرد. أيوة. فيشرب من فمها بيصير بأنتن هذا الجلد، أما إذا كان من زجاج من شيء معدن مثلا ما بيعلق في البخر مثلا أو ميكروب لا سمح الله إذا كان فيه بفمه، هذا قضية خاصة ما لها علاقة بين الموضوع اللي هو عم يريده منك. لعلك فهمت الآن الموضوع. هذا هو اللي تسبب في خلط الأمر بتوقع موضوع الأسقية. خير إن شاء الله. السلام عليكم.